بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في شرح العقيدة الواسطية. وتكلمنا في الدرس الماضي عن المقدمة التي ذكرها الشارح والمصنف رحمه الله، واليوم إن شاء الله نبدأ من قول الإمام ابن تيمية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. تفضل كده يا شيخ محمد. قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. طيب، الإمام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر قبل ذلك وذكرنا قبل ذلك في مناظرة الواسطية أنه اعترض عليه في هذه الجملة. قلنا طبعا أن العلماء المخالفين للإمام ابن تيمية في العقيدة الواسطية اعترضوا على هذه الايه، على هذه الجملة. وكان اعتراضهم يتلخص في أنه يقول هذا هو اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، فاعترضوا عليه إيه؟ اعترضوا عليه أن الذي يخالف في هذا لا يكون من الناجين. أنت الآن هتذكر بعض الأصول والقواعد والمسائل وتزعم أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الذي يعتقد هذا الاعتقاد يكون من الفرقة الناجية. طب والذي يخالف هل سيكون هالك؟ فاعترضوا عليه بذلك، فأجاب رحمه الله: ما ملخصه أن هذه العقيدة ليست له ولا لأحد، يعني ليس هو الذي يؤلفها ولا أحد من العلماء هو الذي يؤلفها، ولكن هذا هو المأخوذ من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه المسلمون الأوائل. وأما من يخالف في هذا فلا يلزم منه أن يكون هالكا، وإنما قد يكون له فضل في باب آخر، وقد تكون له حسنات ماحية، وقد يعامله الله سبحانه وتعالى بفضله ولا يعامله بإيه؟ بعدله. قال هنا، قال الشيخ لمن اعترض عليه بذلك، قال: قلت لهم: وليس كل من خالفني في شيء من هذا يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطاياه، تمام، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك، فهذا أولى، بل موجب الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا، أن من اعتقد هذا الاعتقاد نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، قد يكون ناجيا بس من باب إيه؟ من باب آخر، كما يقال من صمت نجا، تكلم الشيخ، كما يقال من صمت نجا. طب واللي يتكلم نشوف يحصل له، تمام. والفرقة الناجية، فرقة الناجية وهم أهل السنة وإيه والجماعة. السنة طبعا نسبة إلى الذين يقتفون أثر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، خلافا لمن يقدمون الأقيسة العقلية ويقدمون العقل على الإيه؟ على النقل. وطبعا موضوع تقديم العقل على النقل هذا هو القانون الكلي. إن شاء الله عز وجل الدرس الجاي هيبقى درس إيه؟ هنخرج بقى بره، هنخرج بره الكتاب الدرس الجاي عشان نحاول نلقي الضوء على القوانين والأصول التي بنى عليها أهل الكلام مذاهبهم في الآية في الصفات. فنحاول نأخذ بقى موضوع القانون الكلي اللي هو تقديم العقل على النقل، وكيف أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد عليه وفنده، ونأخذ دليل الأعراض وحدوث الأجسام ودليل التركيب وشبهة تعدد القدماء. أنا هنحاول نلقي الضوء على بعض هذه الأصول حتى يحسن للإنسان أن يستوعبها جيدا. خلاص، المفارقة الكبرى، المفارقة الكبرى في أصول الشريعة أتت من هاتين الناحيتين، مفارقة السنة ومفارقة الجماعة اللي هو الخروج على الإيه، الخروج على الإمام. فكانت فتنة الخوارج، وده كان سببها الخروج على الإيه، الخروج على الجماعة، إنه اللي يلزم جماعة المسلمين ويكون تحت إمامهم، فهذه بدعة شديدة اللي هي بدعة الخوارج. وكذلك من يعطل أو يؤول أو يكيف أو يمثل، كل هذا يكون قد خرج عن الإيه، قد خرج عن السنة. ولذلك قلنا في المرة الماضية أن أهل السنة والجماعة لا ينتمون إلى شخص ولا ينتمون إلى إيه، إلى مقالة ولا كذا، إنما هم ينتمون إلى ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، بخلاف أهل البدع. فمنهم من ينتسب إلى إيه، منهم من ينتسب إلى مقالة، ومنهم من ينتسب إلى شخص، ومنهم من ينتسب إلى رأي كما مر معنا قبل ذلك. طيب، السؤال الشهير الذي يطرح، من هم أهل السنة والجماعة؟ المشهور عند كثير من الناس إن أهل السنة والجماعة هم مين؟ السلفيين اللي هم أهل الحديث وإيه؟ والأشاعرة والمتردي. وهذا الكلام ليس صوابا على إطلاقه وليس خطأ على إطلاقه. فمن أول قد تطلق أهل السنة ويقصد بهم من يقابل الشيعة، قد يطلق أهل السنة ويقصد بهم من يقابل الشيعة. فإذا قصد من يقابل الشيعة دخل فيهم كل الطوائف، كرمية بقى ومتولية وأشاعرة وكلابية، هيدخل معاك، لأن كل ذا في مقابلة مين؟ في مقابلة الشيعة. وأما بالمعنى المخصوص فالعلماء لهم كلام كثير في دخول الأشاعرة والمتردية في أهل السنة والجماعة. من العلماء من يقول إن المتقدمين منهم يدخل والمتأخرين لا يدخل، على أساس أن المتقدمين كانوا يثبتون هذه الصفات، ثم أتى بعد ذلك المتأخرون، فمنهم من أول ومنهم من فوض، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو إيه؟ أو فوض ورم تنزيه. خلاص؟ فبيقول إن المتقدمين منهم يدخلهم والمتأخرين ما يدخلوش. الكلام ده برضو ليس صوابا على هذا الإطلاق، لأن برضو من المتقدمين من كان يخالف في بعض الصفات، تمام؟ ومنهم من يقول يدخلون لأنهم أهون من المعتزلة وأهون من الجهمية، والكلام ذا برضو ليس صوابا على هذا الإطلاق، لأن الذي ينظر في أصولهم وفي قواعدهم وفي مسائلهم وما توصلوا إليه يستحيل أن يجعلهم من أهل السنة، ولو جعلهم من أهل السنة لكان هذا جمعا بين المتناقضات، وإحنا عارفين أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. يبقى تقول لهم منهم مع كلامهم ومع أصولهم ومع قواعدهم ومع استدلالاتهم تنظر لقواعدهم وتنظر لقواعد أهل السنة، ما ينفعوش. تنظر لما توصلوا إليه وما توصل إلى أهل السنة برضه ما ينفعوش. ما احناش هنقول أهل السنة بيعملهم إزاي، خلينا ننظر منهم من ينظر إلى أهل السنة كيف. وأنت ترى إمام الأئمة، من إمام الأئمة؟ ابن خزيمة. ابن خزيمة اللي كتب اسمه ايه؟ التوحيد. الإمام الرازي بيسميه ايه؟ كتاب الشرك. فانت هو ذات نفسه ما مسمى كتاب التوحيد بتاع الإمام ابن خزيمة كتاب الشرك، فكيف تقول ان هو ان هم واحد وان هم ما فيش فرق بينهم؟ ولعل اقرب الاقوال ان يدخلوا في اهل السنه فيما وافقوا عليه اهل السنه، فهم وافقوا اهل السنه في ايه؟ يدخلوا، وما خالفوا فيه اهل السنه فلا يجعلون في هذا الباب او في هذا المبحث او في هذه المساله من اهل السنه. تمام؟ يبقى هم ايه؟ لا يدخلون باطلاق ولا يخرجون باطلاق، ومع ذلك لابد من تنبيهين، ومع ذلك لابد من تنبيهين، وهذان التنبيهان مهمان. التنبيه الاول انه لا ينبغي ان يكون الفيصل والطريق الوحيد في الحكم على الناس هو باب العقيده. فاهم انا عايز اقول ايه؟ يعني ما يجعلش المناط الوحيد للحكم على الناس هو العقيده، فتقول لي من وافقنا في العقيده تمام التمام، ومن خالفنا في العقيده ايه؟ تركناه وخالفناه وحططنا من شأنه. ما ينفعش. لماذا؟ لان هناك ابواب كثيره في الشريعه وفي الدين يتحاكم الناس اليها ويوزنون بمقدارها. تمام؟ فأين الجهاد؟ وأين الدعوة؟ وأين النفع للمسلمين؟ تمام؟ وأين الإصلاح في المسلمين؟ وأين الزهد؟ وأين العبادة؟ وأين التقوى؟ وأين الورع؟ وأين الصلاح في النفس؟ تمام؟ فهناك أبواب كثيرة يتحاكم إليها الناس ويوزنون بها، ولذلك بيقع الخطأ من بعض من يتصدر الآن، لا سيما على مواقع التواصل والبرامج اللي هي بتجيب الشو والمشاهدات والكلام ده، إنه يطلع يطحن في العالم. أصله إيه؟ أصله أشعري. أصله إيه؟ أصله متريدي. إيه يا عم الحاج ماشي، خالفك في هذا الباب، طيب ماذا فعل في بقية الأبواب؟ طب مصلاح الدين كان أشعري، لما محمود بن سبكتكين كان ينتمي إلى الكرامية الذين يقولون بالتقسيم، ومع ذلك إيه؟ الاثنين قامت من قامات الجهاد. فينفع كده تحط منهم كده مرة واحدة عشان واحد أشعري وعشان التاني كرامي؟ ما ينفعش، فعش تحط منهم مرة واحدة كده، لأن لهم ميزان تاني، وإلا انت كده هتدمر علماء أكابر أجلاء، هتضيع بقى الغزالي وهتضيع الجويني، واخد بالك انت، وهتطير بقى نهيت بقى عن النووي وابن حجر والكلام ده على من يقول انهم ينتسبون الى العقيدة الأشعرية. يبقى ما ينفعش ان احنا نجعل العقيدة هي الباب الوحيد في قياس الناس، وانما ينظر الى بقية ابواب الشريعة حتى لا نهضم الناس حقوقهم. والرأس الذي ينتمي اليه السلفيون مين؟ ابن تيمية، صح؟ انظر كم كان يثني على هؤلاء، وكان يثني عليهم بالعبادة، وكان يثني عليهم بالزهد، وكان يثني عليهم بالفضل، وكان يثني عليهم بالفقه وبالعلم وبالعبادة والتقوى. مظبوط؟ يبقى ده حاجة نخلي بالنا عشان ما ننسقش ورا الايه؟ ورا يعني بتوع البرامج اللي هم بتوع اليوتيوب والكلام. الحاجة التانية أنه إذا قلنا إن أهل السنة والجماعة في الجملة أفضل من الأشاعرة، أو أن هؤلاء هم الذين على صواب وهؤلاء جانبهم الصواب أو أخطأوا في بعض الأبواب، فإنه لا يقدم جميع أفراد هؤلاء على جميع أفراد هؤلاء، وده برضو بيقع في الخطأ. تبعنا لا، يبقى خلاص، يبقى هو عدى القنطرة، جاوز عنق الزجاجة، إنما التانيين مش تبعنا لا، يطيرهم ويتدمرهم. ما ينفعش. يبقى وإن كنا نقول أنه في الجملة أهل السنة هم الأفضل وهم الأكمل وهم الطائفة المنصورة إلى آخره، وعلماء أهل السنة كذا وعلماء الأشاعرة أو غيرهم كذا، لا يفضل جميع أفراد هؤلاء على جميع أفراد هؤلاء، بل قد نجد من الأشاعرة ومن غيرهم اللي هو نحن بننكر عليهم هو من خدم الدين ونصر الحق ودافع ونافع وخدم على مع انه اشعري اكثر من ايه اكثر من واحد من اهل السنه. فتفضيل المجموع لا يلزم منه تفضيل الايه تفضيل الافراد، مظبوط؟ دي حاجه. المساله التي بعد ذلك التي تتعلق بالاشاعره، الدعوه بأن السواد الأعظم هم الأشاعرة، الدعوة بأن السواد الأعظم هم الأشاعرة، نقول السواد الأعظم أصلا أهل سنة، وإحنا أصلا إحنا هنقلب عليهم الإيه؟ هنقلب عليهم الآية، هم بيقولوا لنا الأشاعرة هم أهل السنة وهم السواد الأعظم، ما حصلش. والسواد الأعظم هم مين؟ هم أهل السنة. ليه؟ لأن الأشاعرة في ثلاث فعندهم ثلاث حاجات أساسية أو ثلاث أركان أساسية لمذهبهم، ولا يطلق على أنه أظن الشيخ فلاح بن مندكار ذكر هذا الكلام، لا يطلق على الأشعري أشعري إلا إذا توفرت فيه هذه الثلاثة، هو ده بقى اللي يبقى أشعري. تمام. أول حاجة تقديم العقل على النقل، إنه أصلا تقرير العقيدة بإيه؟ بالأصول الكلامية والمقدمات المنطقية، هو ده هو اللي بيميز الأشعري، وإلا في أهل السنة مالهم من الآية والحديث على طول، طبعا بفهم صراحة وبقواعد وبضوابط وكل حاجة، مش يعني بس هو الأشعري أو أهل الكلام عموما خالفوا في إيه؟ من أهم ما خالفوا فيه أهل السنة إيه؟ الاستدلال بالكلاميات وبالفلسفيات وبالمنطقيات وبالعقليات. فهو رقم واحد كده القانون الكلي بتاع الرازي، يقدم العقل على النقل. تمام. فالأشعري ما يبقاش أشعري الا ما يبقى ايه ما يبقاش أشعري صرف يعني الا نقدم العقل على. طب عموم المسلمين بيقدموا العقل على النقل؟ طب عموم المسلمين بيقرروا العقيدة بالكلميات؟ لا، صح. يبقى ايه؟ تقديم العقل على النقل. كذلك تأويل الايه؟ تأويل الصفات دي من الأصول التي عليها الايه؟ التي عليها الأشاعرة. وهل عموم المسلمين يؤولون الصفات؟ ها؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ يبقى تقديم العقل على النقل وتأويل الصفات. الثالث مما يعتمد عليه الأشاعرة في منهجهم رد خبر الواحد، اللي هو رد خبر الآحاد، وقد رد الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليهم في هذا الباب. فالصحيح كما هو معلوم الاحتجاج بخبر الواحد. إذن هذه الأمور الثلاثة هي من أصول الأشاعرة: تأويل الصفات، رد خبر الواحد، تقديم العقل على النقل. فدعوى أن عموم المسلمين من الأشاعرة هذه دعوة باطلة وليست بصحيحة، وعموم المسلمين إن شاء الله عز وجل على مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر، والله أعلم. ده الحاجة اللي كمان ينبغي أن يتفطن إليها، مراتب العلماء في الفرق، حتى لا يشكل عليك أحد، لأن في علماء في الفرق لهم تأثير، وفي علماء في الفرق لهم اختيارات، وفي علماء في الفرق لهم مذاهب معينة. فالإنسان إذا أراد أن يدرس دراسة جيدة عليه أن يحيط علما بهذه المقالات وبهذه الآراء في الفرق، عشان ما حد يشكل لك أصل الجويني كان بيقول، أو البقلاني كان بيقول، أو ابن فرق كان بيقول، أو فلان كان بيقول. تبقى أنت عارف أن إيه، تبقى أنت عارف أن هذا له اختيارات، وأن هذا يخالف في كذا أو يقرر كذا، أو أن المذهب قبله غير المذهب بعده، فهو يعتبر نقطة تحول زي الجويني. الجويني في المذهب الأشعري يعتبر نقطة تحول، لأنه أرسى قواعد ووضع أصول وضوابط لم تكن معروفة قبل. الرازي له قوانين وله كده، البقلاني نفس الكلام. فنخلي بالنا من مثل إيه، من مثل هذا. ماشي، اتفضل يا شيخ محمد. قال أما بعد، كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود. طبعا وأما بعد قيل هي فصل الخطاب التي علمها داود عليه السلام وآتيناه الحكمة، يعني ذكر هذا بعض العلماء. ومعناها مهما يكن من شيء بعد الذي سبق ذكره فكذا. ماشي. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه، وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد، والإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنته، إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله لا. والاعتقاد مصدر اعتقد كذا، إذا اتخذه عقيدة له بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به، وأصله من عقد الحبل، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. الفرقة بكسر الباء الطائفة من الناس، ووصفها بأنها الناجية المنصورة أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي عن الحق منصورة لا أمرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. تمام. ومن قوله في الحديث الآخر ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وقوله أهل السنة والجماعة. طبعا كلام العلماء بقى في الفرق وفي نشأتهم وفي أصول الفرق وفي تداخل الفرق، ده طبعا محل البحث فيه دروس الملل والنحل والفرق وغير ذلك. المراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الأمور الستة طبعا هذا باعتبار الاعتقاد. قال هذه الشرع والدين يقسم إلى عدة انقسامات بعدة اعتبارات، والمطلوب في كل قسم منها ما يناسبه. فالمطلوب أو بمعنى أدق الاستجابة في كل قسم منها بما يناسبها. فبالنسبة للأمور الظاهرة الاستجابة فيها يكون بالفعل، وبالنسبة للأخبار التصديق. ولذلك قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. وبعض الناس يدخل عليه الخطأ والخلل من هذا المنطلق، فمثلا تقول له صلي يقول لك أنا قلب أبيض لأن بحب الناس. لا، ده مش الاستجابة للأمر. الاستجابة للأمر هو تنفيذه، والاستجابة للنهي هو الانتهاء الانتهاء عنه. ولذلك انت مثلا لما تقول لولدك اعطني كوب ماء يقول لك والله انت حبك بابا، ها استجاب ولا ما استجابش؟ امال الاستجابه تبقى عامله ازاي؟ الامتثال، ان هو يقوم يجيب. لو هو ما جابش وقعد يحلف على الميه تجمد انه بيحبني مش هصدق، صح؟ ولذلك فرق العلماء بين الاسلام والايمان، فالاسلام هو الاعمال الظاهره، ولذلك قال فما الاسلام؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وقم الصلاه واتى الزكاه وصوم رمضان وحج البيت، للاسلام الظاهر. الايمان اللي هو الايه؟ اللي هو الباطن، ها؟ ان تؤمن بالله الذي ارسل ملائكته بكتبه على رسله ليحذر الناس من اليوم الاخر، فاذا تم ذلك فقد وقع ما سبق، فقد وقع ما سبق في علم الله من ايه؟ من القضاء خيره وشر. فالترتيب ده مطلوب، الترتيب ده له حكمه. ان تؤمن بالله الذي ارسل ملائكته بكتبه على رسله ليحذر الناس من اليوم الاخر، فاذا وقع ذلك يعني اذا ده حصل فقد وقع ما سبق في علم الله من التقدير خيره وايه؟ خيره وشره. ولذلك كما قلنا في قبل ذلك فيما يتعلق في باب ما كنا بنقرا من شويه في كتاب العبوديه، ان مما يحل هذا الاشكال ان ايه؟ ان مراتب القدر هذه لها ترتيب، ان مراتب القدر هذه لا ترتيب، والايمان بها على ترتيبها مطلوب. ولذلك لا يجوز لاحد ان يحتج بالايه؟ ان يحتج بالقدر، لان قبل ما يكتب عليك ان انت هتعمل علم ان انت هتعمل، صح ولا مش صح؟ والقدر هو قدره الله، وبما ان انت مش هتعرف قدره الله يبقى مش هتعرف قدر الله، صح ولا لا؟ عشان كده المرتبة الكبرى في القدر هي العلم، وقد كان السلف يقولون ناظروهم على العلم، يعني لمنكر القدر يقولون على منكر القدر، يعني يقول بعضهم لبعض عن منكر القدر ناظروهم على العلم، فإن أقروا بالعلم آمنوا، ولو جحدوا العلم كفر. وعشان كده الإمام ابن تيمية أولا يقول في قوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، يقول أن هذا هو العلم، وقال ولم يعي بخلقهن يعني لم تخفى عليه خافية، مش العي هنا مش من التعب، يستدل بالتعب بالآية الأخرى وما مسنا من لغوب، فنستدل بأن الله لم يتعب، صح لم يتعب، وفي دليل في دليل، بس مش ده، إنما الدليل ولقد خلقنا السماء والأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، دي اللي يستدل بها على التعب. إنما ولم يعي بخلقهن قال هي من قول العرب ذهب ولم يعي بوجهه، يعني كأنه رايح ومش عارف هو رايح فين. قال أيوان، إنما شفاء العي السؤال. قال والاستدلال بالعلم على القدرة أعظم، لأن الذي يعلم هذه التفاصيل يقدر ولا يعجز عن أن يعيدها مرة ثانية، معايا عم الشيخ؟ فبنقول الإيمان بالقدر على هذه المراتب مطلوب. ولذلك لما احتج سيدنا آدم مع سيدنا موسى عليه السلام زي ما قلنا قبل كده، هو قال له ايه؟ قال له انت موسى، قال له انت من؟ قال له بكم تجد هذا مكتوبا عندك في التوراة؟ قال له يعني ما مكتوب ولا مش مكتوب؟ قال له مكتوب، قال له خلاص تمام. قال هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، فمن دخل شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره كله ومروره من الله تعالى. والملائكة جمع ملك وأصله مألك من الألوكة وهي لسانة، وهم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم يسبحون له بالليل والنهار. سبحان الله، من فقه الإمام ابن تيمية رحمه الله إن جاء إليه أحد الناس وفي السند ما كانش بيحج، ما كانش الإمام ابن تيمية بيحج، فجاء إليه بعض الناس وقالوا لا قد رأيناك تحج وما عرفش الناس بيهنوا وكذا. قال لهم في إيه؟ قال أنت كنت بتحج وكان الناس بيستفتوك وأنت بتفتيهم وحاجة تمام التمام يعني. فقال بعضهم لعل هذا ملك، يعني دي كرامة لك، وأن هذا ملك صور في شاكلتك فحج مكانك وإيه و و و و وأفتى وأفتى الناس مكانك، يعني كأنها كرامة الإمام ابن تيمية. فكان من فقه الإمام ابن تيمية أنه قال أن هذا ليس ملك، وأن لعله أن يكون إيه، أن يكون جنا مسلما أو شيطانا. فسئل طب ليه ما يبقاش ملك ليه؟ قال لك لأنه كذب، لأن الملك مش هيكذب. وهو قال لهم إني مين؟ أنا ابن تيمية والملك ما بيكذبش. فسبحان الله يعني كانت إيه لفتة حلوة يعني. اتفضل يا باشا. قال طبعا الإيمان بالملائكة هيجي بعد كده بالتفصيل، عشان كده هو الحاجات المجملة احنا مش هن إيه. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة والإمساك عما وراء ذلك، فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله. والكتب نوع كتاب وهو من الكتب. طبعا قصة هاروت وماروت والكلام عنها الأقرب والله أعلم أن هذين كانا ملكان، وكونهم يعلموا الناس السحر ده أمر ربنا سبحانه وتعالى لهم، أنه قال أن هذا فتنة للناس، ومع ذلك كان قبل أن يعلمان الناس يعملوا إيه؟ يبينوا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، بل إن هم لو ما عملوش كده يبقى إيه؟ يبقى عاصوا الأمر. لو هم ما عملوش يبقى هو ربنا سبحانه قال لهم انزلوا واعملوا كذا كذا مع الناس، ولا هم لو ما عملوش يبقى عاصوا الأمر، صح؟ قال والكتب جمع كتاب وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم، والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام، والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم والتوراة التي أنزلت على موسى في الألواح، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا والمصدق لها والمهيمن عليها، وما عداها يجب الإيمان به إجمالا. ورسل جمع رسول، وقد تقدم أنه من أوحي أو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. وعلينا أن نؤمن تفصيلا بما سمى الله في كتابه منهم، وهم 25 ذكرهم الشاعر بقوله في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. تمام. وأما من عدا اللي هم 18 في سورة الإيه؟ الأنعام. وأما من عدا هؤلاء من الرسل وأما من عدا قلت لي كده في ما ومن ما على هؤلاء من أقرب لأن تستخدم في العقل. قال فيؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالاتهم دون أن نكلف أنفسنا بالبحث عن عدتهم وأسمائهم، فإن ذلك مما اختص الله بعلمه. قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصص عليك. رسلا لم نقصص عليك. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصص عليك. ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أوعوهم الله عز وجل وبينوه بيانا لا يسع أحد ممن أرسلوا إليهم جهله، وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلالة، وأن أفضلهم أولو العزم والمشهور أنهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، لأنهم ذكروا معا في قوله تعالى فإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، والمراد به في ميزان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا وإنشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة إليها. ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كافر، وأما من أقر به. طبعا هنا علق على أن النصارى ينكرون البعث، والأقرب والله أعلم أنهم لا ينكرون البعث، بعث الجسمين. وكذلك الفلاسفة برضو، الفلاسفة منهم من ينكر البعث، ومنهم من يقول بإيه البعث الجسماني اللي هو يوم القيامة ينكروه، إنما بيقولوا إنه الإيه إن الأرواح بتعاد بقى إما في أجساد ثانية أو في مخلوقات ثانية وكده. قال ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كافر، وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت الدنيا فهو مبتدع وفاسق. وأما القدر فهو بالأصل مصدر. تقول طب ما هم أقرهم فقالوا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ما هم دول الدهرية الذين ينكرون البعث. طب ما نموت ونحيا بيثبتوا البعث اهو، مش نموت ونحيا، مش يبقى نموت ونحيا بيثبتوا البعث؟ في تقدير اي نموت نحن ويحيى ابناؤنا، او ان العطف ليس لا أن العطف ليس للترتيب، فقوله نموت ونحيا يعني نحيا ونموت، زي وكلا ومنك ومن نوح، ومنك ومن نوح من الأولاني سيدنا نوح، ومع ذلك الله السابق هو اللي عطف على اللاحق، مظبوط. وكذلك برضو قوله تعالى إيه ولقد بعثناكم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، خلقناكم وصورناكم وبعد كده قلنا للملائكة اسجدوا، ولا السجود كان في الأول خالص كان قبل الخلق؟ يبقى ولقد خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم في تقدير. قال وأما القدر فهو في الأصل مصدر. تقول قدرت الشيء، قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها، أقدره بكسرها قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره. المراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها كما في الحديث أول ما خلق الله القلم. كان مروا معنا لهم ماشي، ما ورد أوله ورد أوله. يبقى هنا على الصرفين ان اول ما اتخلقت قال له كذا، او ولو اول بالرفع عادي، اول ما خلق مما هو متعلق بهذا العالم، والا فان العرش قبل القلم صراحه. طب وكيفيه الجمع بينهما؟ ان العرش لا تعلق له بهذا العالم، ولذلك فإن القلم كتب ما هو كائن إلى قيام، فكأن عمل القلم انتهى إلى قيام الساعة، إنما العرش باقي. يبقى سواء على قراءة النصب على الظرفية أو الرفع ما فيش إشكال، إن كان على النصب على الظرفية ما فيش مشاكل، أول ما اتخلق اتقال له اكتب، أو بالرفع يبقى أول ما خلق يعني بالنسبة لما هو متعلق بهذا العالم المشاهد، وقد يكون هناك عوالم أخرى لا نعلم عنها شيئا، الله أعلم. عوالم أخرى لما ليس بمستحيل يعني شرعا ولا عقلا. قال أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن، كل ما هو كائن. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طبعا هو يبدأ بقى إيه؟ هيبدأ إيه؟ يفصل في شيء من هذا الذي سبق له الإجمال فيه، والتفصيل بعد الإجمال ده بيبقى جميل. تفكر عارف قصة أصحاب الكهف لها سياق عجيب، أن الله أجملها ثم بعد ذلك فصلها. فكذلك برضو إن ذكر كذا كذا كذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم بعد ذلك بدأ بالإيه؟ بالتفصيل. وإحنا قلنا قبل كده أن سبب الوسطية إيه؟ انه لا ماشي، سبب الوسطيه واحد ساله من واسط، تمام. والمحنه بتاعه الوسطيه هي في الاصل محنه لمين؟ محنه للحمويه، انها في الاصل محنه للحمويه. فهو لما سئل لما زعت الحمويه فبعتوا له يسالوا عن عقيدته، قال لهم انا لو قلت حاجه لواتي من دماغي هتقولوا ايه؟ ده كتم، ده خبه، ده ما قالش الحقيقه، ده الكلام دوت مش هتصدقوني. ثم ارسل الى البيت فجلب كراريس كان قد كتبها منذ 3 سنين، فقرات العقبه الايه يعني دي بقى عاملها كده بقى ماشي. وطبعا احنا قلنا هي لم تجمع ابواب الاعتقاد كلها، لانها كانت في الاصل جوابا على ايه؟ جوابا على سؤال. قال هنا ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. طبعا هنا بعض النصوص التي وردت عن الأئمة التي تؤيد هذا الكلام، وإلا فالإمام ابن تيمية رحمه الله لم يأتي بهذا الكلام من تلقاء نفسه. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصفه بما وصف به نفسه، تمام. وقال الشافعي رحمه الله لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يسع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها. وقال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والسنة. وقال الدارمي رحمه الله: ونصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن خزيمة: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه. وقال أي ابن خزيمة: نحن نثبت لخالقنا جل وعلا صفاته التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مما ثبت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه. وقال الإمام الآجري: أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال كيف، بل التسليم له والإيمان به. وقال الإمام الإسماعيلي حاكيا اعتقاد أئمة أهل السنة: ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي تسمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال أبو النصر السكزي رحمه الله: فقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا، ولا يجوز أن يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عمر ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. تمام؟ يبقى لما يقول هذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وبعد ذلك يقول: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، يبقى ده فعلا نقولات العلماء وإقراراتهم تؤيد مثل هذا الذي يدعيه الإمام ابن تيمية رحمه الله. ده حاجة. طبعا في الحموية الإمام ابن تيمية قصد إلى إيه؟ إلى ذكر الأئمة والأعلام ممن يذهبون مذهبه ويقرون بمثل هذه الإيه؟ مثل هذه التقريرات. طبعا زي ما قلنا قبل كده أن الذي يتهم الإمام ابن تيمية رحمه الله بالتجسيم إما جاهل وإما إيه؟ وإما كاذب، لأن هو دائما ما يقول من غير تمثيل، من غير تكييف، من غير تعطيل، من غير تحريف، صح ولا لا؟ فدائما ما يقر بمثل هذا، ولذلك لما وقعت معه المناظرة ورجع في هذا ذكر أنه يضع هذه الاحترازات. وأنا عايز أقول لك أن أهل البدع من أكبر السمات لأهل البدع أنهم يتنقصون من أهل السنة ويرمونهم بما ليس فيه. ولذلك كل فرقة من فرق أهل البدع يرمون أهل السنة بالألفاظ اللي تخلي الإيه؟ اللي تخلي الناس تنفر عنهم، وده قضايا ممنهجة. إن هو يوم يقول لك إيه؟ يجيب لك بقى كده ألفاظ وألقاب تخلي الناس إيه؟ تخلي الناس تنفر وتخلي الناس تتأذى. يقول لك إيه؟ الإرهابيين، التكفيريين، فتجدهم يرمون أهل السنة بهذه الألقاب وبهذه الألفاظ. يقول لك النواصب اللي بيحبوش الصحابة، اللي بيحبوش أهل البيت. عشان كده كان في كل واحد عايز يعمل أي حركة كده في في عهد الدولة الأموية والكلام ده يعمل ايه؟ يرفع اللواء ايه؟ الانتصار لأهل البيت. وكلمة السر الانتصار لأهل البيت، عشان خاطر هم أهل البيت كانوا العباسيين، صح؟ الخلافة اتخذت منهم. هو كده يقول بقى الحشوية، الحشوية يعني ما يفهموش بتشري الكلام، إنما احنا أهل الكلام، أهل العقل، أهل التفكير. ولذلك سبب كبير من أسباب ظهور البدع أنهم كانوا يريدون أن يبحثوا عما أشكلته عقولهم ولم يجدوا عند الفقهاء تفسيرا له. لذلك أظن ابن فورك سبب انتقاله إلى المذهب الأشعري أنه أشكل عليه حديث الحجر الأيمن يمين الله في الأرض، الحجر الأسود، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فأشكل عليه هذا الحديث فلم يجد جوابا شافيا عند الفقهاء. طيب ماشي، مش بابه عادي، انت ما لقيتش جوابا عند أهل السنة، في فرق. فلما ما لقاش الجواب راح فين؟ راح بقى عند أهل الكلام اللي هم بيقولوا بقى يحفرهم ويفصصهم ويغوصوا كده في الايه، ويغوصوا كده في المعاني، مع ان اصلا من مميزات أهل السنة ان ما بيعملوش كده. ده اصلا من مميزات أهل السنة ان هم لا يغوصون في المعاني ويبحثون عنها بما لم يؤمروا به ولا بما لم يكلفوا في البحث عنه. فهم لا، في ناس بتحبت ايه، وقالوا وقلنا وذهبوا وذهبنا، فإذا قالوا قلنا لهم، فإذا ردوا يا عم الحاج ايه ده، احنا نفضل طول الليل فقالوا وقلنا وما طلعناش بمعلوم. عشان كده في بعض النصوص الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلينتهي، لما يجي لك الشطار من كذا من لكذا من لكذا، لا أن يقول فأه فمن الذي خلق، من الذي خلق الله؟ ايه هو أصلا إرشاد، إرشاد لك وسبب من أسباب النجاة إن أنت توقف عن التفكير، إن أنت توقف تفكير، مش الاسترسال في قال وقلنا وعدنا وسوينا أخذ بالك. وقلنا بكده إن السؤال أصلا إيه، إن السؤال أصلا غلط، لأن الخالق لا يخلق. فما من اللي إلى البيض فاطمة؟ طيب من اللي إلى فاطمة؟ السؤال غلط. عاد في البيت، من اللي إلى البيض يا أولاد؟ فاطمة. طيب من اللي إلى فاطمة؟ غلط، ما فاطمة ما بتتقلاش. فمن اللي خلق كذا؟ الله، لأن الخالق سبحانه وتعالى. إنما من اللي خلق الخالق؟ السؤال أصلا غلط، لأن الخالق لا يخلق. هو أصلا من صفات كونه خالق أنه لا يخلق. ففي أسئلة كده أصلا طرحها إيه؟ طرحها غلط، زي السؤال بتاع إيه؟ الإنسان مصير ولا مخير؟ هو السؤال أصلا غلط، لأنه الإنسان ميسر، اعملوا فكل ميسر. وفي الآية إيه؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للإيه؟ للعسرى. تمام؟ يبقى كلام الإمام ابن تيمية هذا ليس عليه غبار، ولم يبتدعه من تلقاء نفسه، وما سلم في الإسلام ثلمة، ولا أحدث في الدين صدعا، ولا أي شيء من هذا الكلام الذي يتقوله عليه أعداؤه، وإنما هو يقرر ما كان مقررا عند العلماء الأوائل. تمام؟ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ماشي؟ التحريف اللي هو إيه؟ التغيير بالزيادة والنقصان ليتوافق مع الهوى. التحريف اللي هو التغيير بالزيادة أو النقصان. والتحريف إما أن يكون تحريفا لفظيا وإما أن يكون تحريفا معنويا، تحريف في اللفظ اللي هو تحريف في اللفظ ذات نفسه، زي تغيير الكلمة، تشكيل النقط، المسح، زي اللي كان بيقول ايه، اللي كان كاتب على ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال ولدت لو جعلتها هو العزيز الحكيم، لانه مش عايز السماع اي حاجه فيها اثبات صفات بتضايقه، فهو هيحرف اهو. قال ولدت لو اني مسحتها، يبقى ده تحريف ولا مش تحريف؟ عايز بيحرف اللفظ اهو. ولذلك لما ذهب عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد من ايه؟ من المعتزله، من رؤوس المعتزله، هو يعتبر هو وصل ابن عطاء الرسل الكبار، فراح لابي عمرو بن العلاء، وكان ابو عمرو العلاء من القراء الكبار، فقال له في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، يعني ايه؟ يعني خلي اللي يتكلم مين؟ خلي اللي يتكلم سيدنا موسى. فده تحريف ولا مش تحريف؟ ايه، وكلم الله بالرافع، من الذي تكلم؟ فهو بيقوله لا، خلي بمزاجه، يعني بمزاجه يخليها لك بمزاجه، فخلاه وكلم الله موسى تكليما. يا عم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هيتعرف يعني، حتى لو هو جو يعني، حتى لو هو تماشى معك وانقاد إليك في هذا الضلال، لو مش هيتعرف، مش هيكشف، ده لو حد غير تشكيله هتبان وهتتعرف وهيمطح. فقال له خلاه وكلم الله موسى تكليما، يعني سيدنا موسى هو اللي اتكلم. قال له طب هتعمل ايه ولما جاء موسى لما قتله وكلمه ربه؟ قال له يعني، قال له يعني ان احنا غيرنا دي. ماشي، وكلم الله موسى ده. طب هتعمل في الثانيه ايه؟ ولما جاء موسى لما قتله وكلمه ربه، لا تعمل فيها دي. فما عادش عارف يتكلم عمرو ابن عبيد. فده تحريف، تحريف لفظي اهو. استوى، استولى، تحريف وتحريف لللفظ ولا مش تحريف لللفظ؟ لو قالوها استولى هتبقى تحريف لللفظ، يبقى ده تحريف لفظي، التغيير في اللفظ ذات نفسه، او التحريف المعنوي، وهيدخل فيه ايه؟ التأويل والكلام. قالوا من تحريف المتكلمين قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا إيه؟ بقدرتي. يبقى تحريف ولا مش تحريف؟ تحريف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله والتحريف نوعان، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. فتحريف اللفظ العدول عن جهته إلى غيرها، إما بزيادة وإما بنقصان، وإما بتغيير حركة إعرابية وإما غير إعرابية، فهذه أربعة أنواع، لقد سلك فيها الجهمية والرافضة، فإنهم حرفوا نصوص الحديث ولم يتمكنوا من ذلك في ألفاظ القرآن، وإن كان الرافضة حرفوا كثيرا من لفظه وادعوا أن أهل السنة غيروه عن وجهه. وانتوا عارفين طبعا بقى حكايه مصحف فاطمه وسوره الاحزاب، ده اصلا عامله زي سوره البقره بس السنيين حذفوا منها، الكلام اللي انتوا عارفينه. واما تحريف المعنى فهذا الذي جالوا فيه وصالوا وتوسعوا وسموه تاويلا، وهو اصطلاح فاسد حادث لم يعهد استعماله في اللغه، لم يعهد به استعمال في اللغه، وهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته، وإعطاء اللفظ معنى، وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما. قال وأصحاب تحريف الألفاظ شر من هؤلاء من وجه، هم اللي بيحرفوا اللفظ شر من إيه؟ من الذين يؤولوا من وجه، فإن أولئك عدلوا باللفظ والمعنى عما هما عليه فأفسدوا اللفظ والمعنى. يعني اللي بيعملوا التحريف اللفظي ضيعوا اللفظ وضيعوا الايه؟ المعنى. وهؤلاء يعني المؤولة تركوا اللفظ على حاله، ف فكانوا خيرا من أولئك من هذا الوجه، ولكن أولئك لما أرادوا المعنى الباطل صرفوا له لفظا يصلح له. اللي بيحرفوا التحريف اللفظ بقى، لما أرادوا معنى باطل أم مغيرين الايه الكلمة، لئلا يتنافر اللفظ والمعنى، بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ المحرف فهم منه المعنى المحرف. فإنهم رأوا أن العدول بالمعنى عن وجيه وحقيقته مع بقاء اللفظ على حاله مما لا سبيل له. يعني كانوا إيه؟ يعني خلينا نقول بالمعنى البلدي كده، كأنهم كانوا صادقين مع نفسهم، عارفين إن دي ما يمشيش مع ده، فكانوا مضطربين في إيه؟ في قاعدتهم. إنما دول مضطربين، ومع ذلك نقول كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: واضطراب الأشاعرة أحب إلينا من اضطراب المعتزلة. ملخبط وكل حاجة، بس إيه؟ مهما يكون أقرب من التاني. التعطيل يعني العطل والخلو. قال: وهو جحد ما وصف الله به نفسه وإنكار قيامها بذاته وتجريده من صفات الكمال. بعض العلماء بيجعل التعطيل جحد الصفات أو معاني الصفات، وإدخال المعاني هنا أتقن، لأن ليس مجرد جحد الصفات، لأنه ممكن إيه؟ ممكن يثبت لك الصفة فيثبت القدرة ويثبت العلم، تمام؟ فتيجي بقى تكلمه في حقائق الصفة، في حقيقة الصفة وما تتضمنه من معاني اللي هو الأثر بتاعها، تلاقي لا يقر، ويبقى العلم اللي انت بتثبته غير العلم اللي الأشعري بيثبته، والقدرة اللي انت بتثبتها ها غير القدرة، والكلام اللي انت بتثبته هو باسم صفة الكلام، صح؟ طب حقق كده معنى الكلام عنده، تلاقي انت بتثبت كلام وهو بيثبت كلام تاني خالص، صح ولا صح ولا مش صح؟ الرؤية يوم الايام، انت تثبت الرؤية هو بيثبت الرؤية، ولكن انت بتثبتها على وجه هو بيثبتش على الوجه ده. فهو هنا معطل الفاظ ولا معطل معاني؟ يبقى هو ممكن يشكل عليك، ممكن يشكل على اللي مش فاهم، فيقول له: انتوا بتقولوا ايه؟ بتقولوا ان الاشاعره بينكروا الصفات؟ لا، ده احنا بنثبت واحده ذاتيه، وبنثبت خمسه سلبيه، وبنثبت سبعه معاني، وبنثبت سبعه تانيين صفات الاكوان، بنثبت عامل حاجه كتير اهو. امال انتوا بتقولوا عننا ما بنثبتش الصفات؟ لا، تعال قول لي الصفات اللي انت بتثبتها عاملة ازاي، وحقيقة الصفات اللي انت بتثبتها عاملة ازاي. المهم بالقدر تقول عننا ايه؟ تقول انا جبرية؟ انت ينص على الذي يجامع زوجته انه مجبر في صورة مختار، في الحقيقة جبر، والكسب اللي اخترعه الأشعار في الحقيقة جبر. فما تضحكش عليا بإيه؟ بأمور ظاهرة. لا، قول لي حقيقة القول، قول لي حقيقة ما تتبناه من صفات. عشان كده لعل الأقرب في التعريف إنه يكون جحد الصفات أو معاني الصفات، عشان هم في الحقيقة بيعطلوا المعاني، فمش مجرد إن هو. وطبعا هيدخل في بقى هيدخل فيه الفلاسفة الذين ينكرون الأسماء والصفات، وإن كان الفلاسفة عندهم إثبات لبعض الصفات، زي العلم، ثبتوا العلم، وإن كان العلم عندهم إجمالي. فمثلا يعلم يعني مثلا الزلزال بتاع تركيا، هو عندهم يعلم ان في زلزال اجمالا كده. طب الارض دي حصل ايه وتحركت ايه وكم ما لا ما يعلمش، هو عندهم علم اجمالي. هو يعلم ان في محافظه كده اسمها مصر، وفي بلد فيها اسمها دمياط. طيب العصر لا ما يعرفش، لا العصر ولا الاولانيه ولا نسبه اللحم، لا مش الكلام. يبقى بيثبت، يبقى بيثبت ولا ما بيثبتش؟ في الحال ما بيثبتش. بيدخل فهم المعتزله بيثبت الاسماء دون الصفات، بيدخل فهم المنفقه الذين اثبتوا بعض الصفات وانكروا الايه؟ وانكروا البعض. ماشي؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، زي بعض الفلاسفة الذين يقولون بوجود إلهين وخالقين، النور والظلام أو الخير والشر أو كده، فكده بيعطل المصنوع عن صانعه، لأن المصنوع ده اللي صنعه ربنا، فلما تقول اللي صنعه حد تاني يبقى فيه تعطيل للمصنوع عن صانعه ولا لا؟ وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس، بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله، يبقى برضو نفي الصفات والكمال ده داخل في الايه؟ دخل في التعطيل. وتعطيل معاملته عما يجب على العباد من حقيقة التوحيد، اللي هو الايه؟ العبودية، اما ان ينسب بعض ال ان هو يصرف بعض انواع العبادة التي لا تكون إلا لله فيصرفها لغير الله، يبقى دي في تعطيل في العبادة ولا مش في تعطيل في العبادة؟ في تعطيل في العبادة. وجزئية طبعا التحريف والتعطيل وقع فيها إشكالات في المناظرة، لأن هم قالوا إيه؟ من غير تحريف ولا تعطيل يبقى أنت هتعمل إيه؟ يبقى انت هتنفي التأويل الذي يقول به علماؤنا، مش هو التي يقول من غير تحريف ولا تعطيل، يبقى هو كده. فقالوا له ايه؟ انت كده هتنفي التأويل الذي يقول به علماؤنا. قال: فقلت: تحريف الكلام هو تحريف الكلام عن مواضعه، مش جاب حاجة من عندي، كما ذمه الله تعالى في كتابه، وهو إزالته عما دل عليه من المعنى، مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بأظافر الحكمة تجريحا، ومثل تأويلات القرامطة والباطنية وغيرهم من الجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم. قال: وقد ذكرت في غير هذا المجلس أني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فبينت ما ذم الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات. لا أذكر أن بعض من حضر مع الإمام ابن تيمية في هذا في هذه المناظرة في هذه المجالس رجع عن الايه؟ رجع عن التأويل لما سمع كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. قال: فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف، لأن التفسير في كتاب التأويل في كتاب الله إما إيه؟ إما الحقيقة التي يقول إليها الشيء، وإما التفسير، إنما هم أرادوا بالتأويل إيه؟ صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. تمام؟ بعد ذلك قلنا من غير ايه؟ غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. التكييف اللي هو ايه؟ اللي هو الكون هو الحقيقة. الكون هو الحقيقة. فأن يكيف يعني أن يثبت لها كيفية معينة. والمكيف نظرة العلماء للمكيفين نظرتان، لأن المكيف ممكن يكيف على صورة المعلومة، ممكن يكيف على صورة معلومة، وممكن يكيف على صورة غير معلومة. معايا ولا ما انتش معايا؟ عشان كده بيقولوا ايه، كل تمثيل تكييف وليس كل تكييف تمثيل. فإذا فرقنا قلنا قد يكيف على صورة معلومة وقد يكيف على صورة غير معلومة، فيبقى في فرق بين التكييف والايه والتمثيل. ومن العلماء من يقول ان العقل ما يعرفش يجيب حاجة ما ما ما ما ما, ما جابهاش قبل كده وما شافهاش قبل كده. ومرت معنا مناظرة بين كان عبد الرحمن بن مهدي والغلام الذي كان ايه الذي كان يتكلم في الصفات، فجاء به عبد الرحمن بن مهدي وقال له يا بني أتتكلم في كذا؟ فقال نعم. فقال يا بني أسألك عن ايه؟ عن المخلوق. فإذا انتهينا من المخلوق فايه فإذا عجزنا عن المخلوق فنحن عن الخالق إيه؟ أعجز. وبعدين سأله قال له هل تعلم الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه رأى جبريل له 600 جناح؟ قال له إيه؟ قال له بلى أعرف هذا الحديث. فقال يا بني ركب لي خلقا له 600 جناح. قال له توصف لي بقى، خلينا نتكلم في المخلوق اول. ركب لي خلقا له 600 جناح، قاعد يضرب سبعات في تمام مش عارف اي حاجه. فقال له يا بني انا اضع عنك 597 جناحا. قال له وشوف له 600، ما انت شايف تركب خلق له 600. قال له يا عم انا هشيل لك 597، هيتفضل لنا كام؟ هيتفضل لنا 3، ركب لي الجناح الثالث. قال له فضل 3. قال له احنا عارفين ايه؟ عارفين ابو 2، التالت بقى هتحطه فين؟ فالولد ما عادش عارف يروح ولا يجي يعني. فقال له يا بني اذا كنت انت مش عارف تركب جناح ثالث لخلق، فما بالك بالخلق؟ فعاد الغلام وقال تبت الى الله. فهو كده. يبقى الانسان نظرة العلماء نظروا الى المكيف، فمن قال قد يكيف على غير مثال معروف. ومن العلماء من قال ان العقل لا يستطيع ان يتصور شيء ان يتصور شيء اخر، والموضوع يعني ما فيش فيه إشكال. المهم أن التكييف أن يذكر له كنه وحقيقة وكيفية. ولذلك الإمام مالك اتخض لما دخل عليه السائل وقال يا إمام كيف استوى. الإمام مالك اتخض ليه؟ لأن هذا مما لا ينبغي أن يبحث فيه. ما ينفعش الواحد يدخل بعقله في مثل هذه الأمور. فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وفي الرواية الثانية الاستواء معلوم والكيف مجهول. تمام. وبعض الناس طبعا بيستدل بمثل هذا على مذهب التفويض، وهذا طبعا مذهب ايه؟ مذهب خاطئ ومذهب ليس بصواب، كما سيأتي ان شاء الله عز وجل بعد ذلك. بعد كده التمثيل هو التسوية والمشابهة بين الخالق والمخلوق. والتمثيل نوعين، لأنه إما يمثل أو يشبه الخالق بالمخلوق، تمام، كما فعلته طوائف من الرافضة كالهشامية والجواليقية والجواربية. الهشامية أتباع هشام بن الحكم الرافضي، كانوا يعتقدون أن الله جسم ويزعمون أنه لحم ودم والعياذ بالله. والجواربية نسبة إلى داود الجواربي، كان يقول أعفوني من الفرج واللحية واسألوني عما وراء ذلك، أي أنه يشبه الله بكل شيء ويسكت عن الفرج واللحية. وكذلك منهم الكرامية الذين يقولون بالجسمية. يبقى تشبيه الخالق بالمخلوق، وده اللي وقع في الطوائف المتأخر، أو تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا وقع فيه الفلاسفة والصابئة والنصارى وغيرهم. وقد قال النصارى شبهت المخلوق بالإيه؟ بالخالق، وجعلوا فيه من صفات الخالق، وكذلك المشركين جعلوا بآلهتهم وغير ذلك، تمام. طبعا التمثيل الإمام ابن تيمية قصد ألا يأتي بالتشبيه، ومن العلماء من يجعل التمثيل كالتشبيه، ومنهم من يفرق أن التمثيل هو التشبيه من كل إيه؟ من كل وجه، والتشبيه هو إيه؟ التشبيه من بعض الوجوه. واختلفت كلمة السلف في نفي التشبيه، ومن قرأ من كلامهم نفي التشبيه فيقصد به نفي الإيه؟ نفي التمثيل، وإلا فإن التشبيه من كل وجه غير مراد، لأن هناك التشبيه في أصل الإيه؟ في أصل الصفة كما مر قبل ذلك. ماشي يا شيخ محمد، اتفضل. قال قولهم ومن الإيمان بالله، هذا شروع بالتفصيل بعد الإكمال، ومن هنا بالتبعير والمعنى، ومن جملة الإيمان في السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم أصول وأساسها وهو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه. وقولهم من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم. طبعا يا جماعة، لأن إثبات الصفات أمر ضرورة عقلية، لأن الموجود في الخارج لا يتميز إلا بصفاته، وقلنا الكلام ده قبل كده، الموجودات لابد لا تتميز الموجودات إلا بإيه؟ إلا بصفاتها. فإثبات الصفات ده ضرورة عقلية، وقد مر معنا في القواعد اللي هو الإيه؟ قاعدة أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولو لم يتصف بصفات الكمال للازم أن يكون متصفا بصفات النقص. فلما كان لا يتصف بصفات النقص، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، صح؟ ما ينفعش يبقى مش موجود وموجود، ولا ينفع لا موجود ولا مش موجود، معايا؟ فما تقوليش بقى لا قوي ولا ضعيف، ما ينفعش، ولا ضعيف ولا قوي، ما ينفعش، قوي وضعيف ما ينفعش برضه، يبقى لا يجتمعان فاش يبقى قوي وضعيف، ولا يرتفعان لا قوي ولا ضعيف. ولذلك لو لم يتصف بالقدرة للازم أن يكون متصفا بالعجز، تعالى الله عن ذلك. قال التحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضرب إذا أملته وغيرته، والتشديد للمبالغة. وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى وذكر المعطلة أي أهملها أهلها وتركوا وردها. والمراد بها هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذات الله بذاته تعالى. فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد، ولكنه لم يعين لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفويض. ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك وكما نسب ذلك إليهم كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا مفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كون الصفات أو كيفياتها، كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش: استواء معلوم والكيف مجهول. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله، كما يقول كل واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم، تمام؟ يعني بعضهم يقول هذا من المتشابه، وبعضهم يقول إيه؟ هذا من الذي لا يعلم تأويله إلا الله. قال: فإنهم وإن أصابوا في كثير مما قالوا ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم، فالكلام على هذا من وجهين، لأن نحن عارفين بدعة التفويض دخلت على إيه؟ دخلت على بعض الحنابلة. قال: الأول أني لا أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة، لا أحمد بن حنبل ولا غيره، أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية. يعني أن الإمام أحمد رحمه الله ولا غيره من الأئمة جعل آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، ونفى أن يعلم معناه أحد، وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم. يعني هو بيقول ما عرفش حد بيقول كده، ولا قالوا إن الله ينزل كلاما لا يفهم معناه أحد، لأن ده لازم إيه؟ ده لازم قولهم، وإنما قالوا كلمات لها معاني صحيحة. يعني هم لما إجوا يبينوا، الإمام أحمد وغيره لما إجوا يبينوا مذهبهم في الصفات، قالوا كلام يبين معتقدهم ويبين ما يذهبون إليه، قالوا كلمات لها معاني صحيحة. قالوا في أحاديث الصفات تمر كما جاءت، لا تمر فقط من غير معنى ولا بتفويض، وإنما تمر كما، وما جيئها على أي وجه جاءت، جاءت بمعاني ولا من غير معاني؟ جاءت بمعاني، فيمرون لفظها ومعناها، وإنما يفوضون فقط كيفيتها. ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها. وهيجي معنا في الصفات، احنا عندنا قاعدة من قواعد المنطق اسمها العكس، ان انت بتعكس القضية، بتعكس الايه؟ القضية، فبتجيب نقضها يعني او عكسها. فعندنا من قواعد العكس، من قواعد عكس القضية دي، أن الكلية الموجبة، أن الكلية الموجبة تنعكس بجزئية سالبة. يعني انت الوقت لما تجيب لي قضية كلية موجبة وتقولها لي، انا لو عايز ابطلها لك يكفي ان انا ابطلها لك بواحدة جزئية سلبية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لما انت تقول لي ان مذهب السلف في الصفات هو التفويض، يبقى دي اثبات لقضية كلية ولا لا؟ يبقى دي اسمها قضية كلية ايه؟ كلية موجبة. لو انا عايز اضرب لك القضية ديت يكفي انني اضربها لك ان انا اثبت لك ان السلف لم يتعاملوا بهذا المنطق ولو في صفة واحدة. فلو جبت لك صفة واحدة تكلم السلف في معناها لكانت هذا الادعاء او لكانت هذه القضية معكوسة. فلما هم يقولوا ان السلف كان مذهبهم التفويض ونحن اتينا ولو بصفة واحدة وبينا ان السلف تكلموا في معناها لكان هذا الادعاء باطل. فلو تكلمنا، لو جبنا لهم مثلا صفة زي صفة العلو ونقلنا لهم كلام السلف فيها وانهم لا يفوضون المعنى ولكن يقروا، او جبنا صفة زي صفة الاستواء او صفة زي صفة الكلام، يبقى انعكست القضية ولا ما انعكستش؟ انعكست القضية. تمام. قال هنا: تمر كما جاءت ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها، ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها. وهيجي الوقت النقل جميل، وإلا فإنه يلزم أن الله سبحانه وتعالى كلمنا بكلام لا نفهم معناه، وحاشا لله أن يفعل ذلك. ويفهمون منها بعض ما دلت عليه، ويفهمون منها بعض ما دلت عليه كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل. وقد قال أحمد: في غير أحاديث الصفات تمر كما جاءت، يعني في أحاديث الوعيد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ومقصوده أن الحديث لا تحرف كلمة عن مواضعها كما يفعل من يحرفه، ويسمي تحريفه تأويلا بالعرف المتأخر. فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل. وكذلك نص أحمد في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة أنهم تمسكوا بمتشابه القرآن، وتكلم أحمد على ذلك المتشابه وبين معناه وبين تفسيره بما يخالف تأويل الجهمية، وجرى في ذلك على سنن الأئمة قبله. وقال الشيخ أيضا: وأما التفويض فمعلوم أن الله أمرنا أن نتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه والإعراض عن معرفته والإعراض عن عقله تعقله يعني. وحقيقة قول أهلها وحقيقة قول هؤلاء اللي هم أهل التفويض في المخاطب لنا أنه لم يبين الحق ولا أوضحه مع أمره لنا أن نعتقده، وأن من خاطبنا به وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق ولا كشفه. ده لازم مذهبه، بل دل ظاهره على الكفر والباطل، وأراد منا ألا نفهم منه شيئا أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه. وهذا كله مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه، وأنه من جنس أقوال أهل التحريف وإيه والإلحاد. خلاص، يبقى هذا فيه رد على الذين ينسبون مذهب التفويض للسلف. فنقول إن السلف قد بينوا منهجهم بكلمات واضحة، وقد تكلموا في الصفات وفي معانيها بما تعرفه لغة العرب، وكذلك يلزم على قولكم أن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل إلينا القرآن وأمرنا أن نتدبره وأن نتحاكم إليه وأن نفقهه وأن نعقله وأن نتفكر فيه وأن نتذكر به، أنه كلمنا بكلام لا يفهم ولا يعقل. فكيف يكلمنا بكلام لا يفهم ولا يعقل ومع ذلك يأمرنا إيه؟ أن نتحاكم إليه وأن نتدبره وأن إيه؟ صح ولا لا؟ تمام؟ وأما قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل، الفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف، وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين، وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف إلا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله ليس كمثله، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات، إن الله عز وجل قد جمع بها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل. وقد اختلف في الإعراب ليس كمثله شيء على وجوه، أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، كما في قول الشاعر ليس كمثل الفتى لهيج خلق يوازيه في الفضائل. هنا في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من أهم القواعد التي يفارق فيها أهل السنة غيرهم قاعدة النفي والإثبات في الصفات، أن أهل السنة في باب الأسماء والصفات أو في باب الصفات على الوجه أدق يستخدمون النفي والإثبات بخلاف غيرهم، فمنهم من يثبت كل شيء ويجعلها للمخلوق ويجعلها للمخلوق زي الاتحادية والحلولية والكلام ده، أو الذين يجعلون صفات الخالق للمخلوق والمخلوق للخالق، فلا يعتمدون على الإيه؟ على الإثبات فقط. وبعضهم كالفلاسفة وبعض المعتزلة وغيرهم يعتمدون على النفي فقط، حتى الصفات التي يثبتونها بسموها الصفات الايه، صفات السلوب او الصفات السلبيه، اللي هي ايه، اللي هي لا تدل على معنى في نفسها، اللي هي لا تدل على صفه بالمطابقه، قلنا ان الصفات تدل بالايه، بالالتزام والتضمن والمطابقه، فالدلاله بالمطابقه تدل بالمطابقه على صفه، زي الرحمة تدل بالمطابقة على الرحمة، هم عندهم الصفات السلبية لا تدل بالمطابقة على شيء، إنما بتدل على إيه؟ على عكسه. سواء بقى كانت الصفة، سواء كانت الصفة مبدؤة بليس أو ما، يعني ليس في خارج العالم وليس كذا وليس كده، وليس بجسم ولا بغير جسم، وليس بحي ولا بغير حي، وليس يتكلم ولا لا يتكلم، ولا قدير ولا ليس بقدير، تمام؟ أو إن الصفة ذات نفسها ما تكون بتدل على إيه؟ تكون هي بتدل على شيء من في، هم لا يريدون أن يثبتوا الصفة، ولكن يريدون إن عكسها إيه؟ إن عكسها ثابت، وأنه لا ليس فيها هذه الصفة، زي الصفات الإيه؟ صفات السلبية الخمسة، القيام بالنفس، هم عندهم صفة القيام بالنفس. طيب هو القيام بالنفس ده يعني انها بتدل على صفة بالمطابقة اسمها صفة القيام بالنفس، ولا هم يقصدوا انه مش محتاج لغيره، يقصدوا انه مش محتاج لغيره، فصفة سلبية ايه؟ لما يقولوا المخالفة للحوادث، هل في صفة ايجابية اسمها المخلفة للحوادث، ولا معنى كده انه مش زي الحوادث، ففهمت. يبقى منهم من يلزم الإثبات ومنهم من يلزم النفي. حتى لو بيثبت صفة ما بيثبتهاش كصفة كاسم صفة بيدل بالمطابقة على صفة، ولكن يدل على منفية هذه الصفة، زي ليس بداخل العالم ولا بخارج العالم. أي وأي يعني؟ لا، هو ما فيش حاجة، ليس بقدير ولا ليس بقدير، ليس بحي ولا بغير حي. ودي الفلاسفة اللي بيكلمهم حدش كلام غير مفهوم. أو حتى من هذا الكلام من يثبت الصفة السلبية يقصد بها إيه؟ يقصد بها عكسها، زي القيام بالنفس يقصد أنه مش محتاج لحد. أو الوحدانية، صفة الوحدانية عندهم صفة من صفات السلبية صفة الوحدانية. أيوة، أيه يعني الوحدانية دي؟ أنه واحد؟ لا، أنه مش متعدد، أنه غير متعدد. ولذلك يقولون واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. ومعناه حلو وجميل، ومع أن هذا قد يتحمل معاني صحيحة، ولكن في حقيقة قولهم معاني باطلة. إن هم واحد في ذاته لا قسيم له، يقصدون أنه ليس كأقانيم النصارى الثلاثة. ايوه يعني ايه يعني؟ يعني مفيش له ايد، مفيش له ساق، مفيش له عين كده، مفيش له رجل، مفيش له اصابع، مفيش له يد. ما هي شكلها ايه؟ شكلها حلو، احد في ذاته لا قسيم له. بس هم يقصدوا بها نفس الصفات الخبري، صح؟ واحد في صفاته لا شبيه له، يعني ايه؟ صفات من فوق الصفات الاختيارية، يعني لا بيصعد ولا بينزل ولا بيأتي ولا بيتكلم الكلام اللي بحرف وصوت ولا الكلام ده. ليه؟ لانه مفيش حد شبيه له. احنا بنتكلم او بيتكلم احنا شبهه، او احنا بنأتي وهو هيأتي يبقى شبهه، يبقى ايه؟ مع ان شكلها حلو بس في الحقيقة مش حلوة خالص. واحد في أفعاله لا شريك له، ويقصدون به إثبات الربوبية، لأن التوحيد عندهم هو توحيد الإيه؟ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. طب هم المشركين خلف الرسول لا جدعان، هو لما هو قال لهم الله خلق كل شيء قالوا حاجة؟ طب لما قال لهم إنه خلق السماء والأرض قالوا حاجة؟ طب لما قال لهم إنه بينزل المطر قالوا حاجة؟ طب لما قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أجعل الآلهة إلها واحدا؟ يبقى الإشكال كان فين؟ في الألوهية ولا في الربوبية؟ صح ولا لا؟ يبقى القاعدة التي تفرق بين أهل السنة وغيرهم أنهم يثبتون من الصفات وينفون من الصفات. ينفون طبعا قاعدة الإثبات والنفي مرت معنا والكلام فيها مش مكان الوقت، تمام؟ وقاعدتهم ليس كمثلي شيء وهو، فليس كمثلي شيء فيها نفي، وهو السميع البصير فيها إثبات. وكلمة المفسرين والعلماء اختلفوا في هذه الآية، فمنهم من قال إن الكاف هنا بمعنى مثل، ويكون المعنى ليس مثله شيء، وزعم بعض العلماء أن هذا أبلغ في النفي. أما أن الكاف تأتي بمعنى مثل فصحيح، ومنه قوله تعالى فأنفخ فيه كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويستخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا. هو بينفخ فيه؟ بينفخ في مسمى الكاف، لأن أنا عندي طير وعندي هيئة الطير وعندي شيء مصنوع كهيئة الطير، وينفخ في الطير ولا في هيئة الطير ولا في الشيء المصنوع زي الطير؟ هو إيه فين بقى في الآية الشيء المصنوع زي الطير؟ الكاف. ولذلك أعاد عليها الضمير، والضمير لا يعود إلا على اسم، يبقى فيها عائد على الكهف. وإذ تخلق من الطين مثل هيئة الطير. يبقى الكهف هنا بمعنى إيه؟ وجعلوا منها قلوت على إيه؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فعطف على الكهف، والمعنى فهي مثل الحجار. يبقى لأن الكهف تأتي بمعنى مثل. وكان في بيت شعر بس أفتكره لكم، كنت كتبه، بيت شعر جميل. ولو قال ومن مجيء الكاف اسم بمعنى مثل، لو كان في قلبي كقدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي. ولو كان في قلبي كقدر قلامة، يعني مثل قلامة، مثل قدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي. خلاص. ويجعلون أن الكاف هنا بمعنى مثل، ويكون المعنى ليس مثل مثله شيء. قالوا وإذا كان ليس مثل مثله شيء فمن باب أولى أن لا يكون مثله شيء، فيقولون هذا أبلغ. والحقيقة أن هذا ليس أبلغ، لأن هذا لا يفهمه كل أحد. ثانيا، لا يلزم من نفي مثل المثل أن ينفى المثل، فممكن يكون ليس مثل مثلي إنما مثله، يعني طبعا ده غير واقع بس يعني مشكل. إنما الأقرب والذي يرجحه كثير من العلماء أن الكاف هنا زائدة للإيه؟ للتوكيد، وهي التي يقولون عليها صلة. والمعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. وتأتي الحروف زائدة للتوكيد في القرآن كثير، ومنها الباء الداخلة على إيه؟ فكفى بالله شهيدا الداخلة على الفاعل. ما جاءنا من بشير، هيهات هيهات لما توعدون. هذه الأحرف داخلة للإيه؟ للتوكيد. تمام. إبانا بالوقت اختلف في إعراب كلمة ليس كمثلي على وجوه، يبقى إما أنها اسم بمعنى مثل، وإما أنها حرف زائد للتوكيد، وهو الأقرب. ما شاشك محمد قال فلا يكون عدو ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون بأسمائه وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وقوله فلا يكون عدو إلى آخره تفريع على ما قبله، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الواجب فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون. أيوة. لا واسطا أن لهم أن ينفوا، أن لهم أن ينفوا. والموجود في الخارج لابد أن يتميز بصفات، والشيء المعدوم من الصفات ده معدوم إيه؟ ده معدوم، ده مش موجود. تمام. إنما الشيء اللي في الخارج، اللي في خارج الأذان، لابد أن يكون متصفا بإيه؟ متصفا بصفات. وهذا هو الذي يميز بين الموجودات. مصح ولا مصح؟ ولذلك كان شبهة التعطيل إيه؟ كان شبهة التعطيل لما القعد نظر بعض كما سيأتي بعد ذلك، نظر السمنية، والسمنية فرقة من المجوس والصابئة وغيرهم، وكان في بلد الفلاسفة بقى والصابئة والكلام دوت، وبعض الديانات الهندية. فهم عندهم ما بيحكموش على الحاجة إلا بالحسيات. ولكن هذا الكلام فيه تفصيل، فيه تفصيل. التفصيل بين كون هذه الحواس مهيئة ولا غير مهيئة، لأن حواسنا احنا كبشر لها قدرات، ولا فإن هناك بعض من أنواع الأشعة احنا ما بنشوفهاش، صح؟ وهناك بعض الأصوات احنا ما بنسمعهاش. هل معنى كده انها مش موجودة؟ حواسنا غير مهيئة لاستقبالها، صح؟ ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يتكلم، طب احنا بنسمعه مش موجود، لأن حواسنا مش مدركة لهذا ما تقدرش تسمع هذا الكلام. احنا كلام صحيح ابتداء لان هو كده صح، لان هو لو حاجه ما نقدرش نوصل لها خالص ابتداء. في فرق بين ابتداء وحقيقه اجمالا. ماشي كده. انما بقى مع العلم الحديث، مع تغيير الالات، مع تغيير الامكانيات، واحد سمعه ضعيف غير واحد سمعه قوي، واحد نظره ضعيف غير واحد نظره قوي، صح ولا؟ ولذلك فإن المسلمين يرون ربهم يوم القيامة يهيئون بقى، صح ولا لا؟ العلم الحديث بيكتشف حاجات كان بيقول إن مش موجودة، على كده تبقى موجودة. بعض العلماء يقول لك بوجود عوالم أخرى، صح ولا لا؟ بحواسنا ما احناش عارفين ده ابتداء. ولذلك هو لو سلم للنصوص لاستطاع أن يستدل بالحواس، مش هو الوقت يريد أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى بالحواس؟ استدل بالنصوص. سيدنا موسى سمعه، بس انت تؤمن، انت تؤمن بالنصوص ديتي وان فيها الخير وان فيها الحق وان فيها الصواب وان معانيها حقيقية، وانت كنت تثبت له؟ انتوا يا جماعة عايزين حواس؟ اجيب لكم حواس. المؤمنين يرونه يوم القيامة، في عرصات القيامة وفي الجنة. بالحواس ولا مش بالحواس؟ بالحواس. لما تجلى الجبل، ها أدرك الجبل أدرك الجبل وجوده بالحواس ولا لا؟ لأن السلف على أنه تبدى منه قدر أنملة. طب لما ندى على سيدنا موسى، سيدنا موسى سمع ولا لا؟ طب إذا قضى الله الأمر في السماء سمعت الملائكة كصوت إيه؟ الصلصال أو الصف أو السلسل على الصفوان اللي هو الصلصلة، صح ولا لا؟ يبقى بالحواس ولا مش بالحواس؟ يبقى ابتداء ماشي عايزين حواس، أجيب لكم حواس. بس هو لما كان عنده ضعف بالنصوص وعدم إيمان بالآثار، دخل عنده الايه؟ دخل عنده الخلل، فهو عايز يثبت لهم بالحواس اللي هم ايه؟ اللي هم عايزينه. ما عارفش اجيب لكم باللي انتوا عايزينه، ما عارفش اسمعه الوقتي، ما عارفش اشوفه الوقتي، انما قبل ذلك سمعه اناس وبعد ذلك يسمعه ايه؟ يسمعه اناس. فلما هم نظرهم في الموضوع دوتي دخلت على الايه؟ الشبهه بتاعت ايه؟ بتاع قال له خلاص الان زي الروح. هو قعد 40 يوم محتار في الإله، وبعدين اتهدى بقى الايه؟ اتهدى للروح. فلما جعل الله سبحانه وتعالى كالروح وافقهم على ما يعتقدونه في الروح، لأنهم بيعتقدوا ان الروح ايه؟ ما لها صفات. فهو قال لهم ده الروح كفاية، بتشموها بتحسوها بتسمعوها؟ لا، وهو برضو موجود زي ما روحكم انتوا كمان موجودة. طيب بقى احنا بقى بنعتقد ان الروح ايه؟ ده لها صفات ولا هي منفصلة عن الذات ولا اي حاجة من دي؟ فالتزم ايه؟ ليه؟ عشان هو دخل معاهم، فما عادش يعرف يقول لهم لا، يا اما يكمل معاهم على قواعدهم علشان يثبت وجود الاله، يا اما يرجع في كلامه ويبقى كده ما بيثبتش وجود الايه؟ الاله. وكان الاقرب ان هو يقول زي ما قلنا قبل كده المدخل بتاعي غلط. بل ابن تيميه رحمه الله في التجمورية ضرب مثال بالروح وان لا صفات، لما هو حب يعني اصلا الاستدلال بالروح صح، اصلا الاستدلال بالروح صح، بس ما تقولش ما تمشيش معاهم على قواعدهم، والا احنا عندنا نصوص ان الروح بتصعد وبتنزل وبتبتع، صح ولا لا؟ وان اذا صعدت ايه تبعها؟ يعني تشاف اهو، ما تبعها البصر، يعني بصر عليها وهي طالعه وياخدوها تحط في حنوط مظبوط، ويطلع بقى للسماء اذا كانت روح طيبه او روح خبيث يبقى لا اصفته. لا مظبوط ولا مش مظبوط؟ فنفس الكلام ماشي. يبقى ايه؟ يبقى فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، عشان خاطر ايه؟ يبقى الموجود في الاخر في الخارج لابد ان يتميز بهذه الصفات. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، مر التعريف، ولا يلحدون في اسماء الله واياته. والالحاد ذكر هنا ان الالحاد يكون في اسماء الله كتسمية المخلوق بها، إن أخنع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك، أو تجريد الأسماء عن معانيها كما قالت المعتزلة سميع بلا سمع وعليم بلا علم، أو نفي أسماء الله ينفوها خالص وهو سبيل الإيه؟ الجهمية. هذا بالنسبة للأسماء، لأن الفلاسفة الجهمية الأولى اللي هم الجهمية المتأصلين في التجهم أو الفلاسفة ينفون الايه؟ يسمون الانفاق والصفات، انما المعتزله مثلا بيثبتوا الاسماء وينفوا الايه؟ الصفات. ومن قولهم وهم يكفرون بالرحمن، تسميه الله بما لم يسمي به نفسه كتسميه النصارى له بالاب والفلاسفه بالاله الفعل، اشتقاق منها كتسميه المشركين لالهتهم فالعزى من العزيز ومناه من المنان. الالحاد في الصفات تحريف المعاني او تفويض المعنى أو تكييف الصفات أو إثبات صفات مماثلة لحقائق المخلوقين. الإلحاد في الآيات الشرعية تكذيب وردها، تحريفها عن معانيها، الاستهزاء بها، تفرضها، أي ادعاء أن ليس لها معنى. وأما الإلحاد في آيات الله الكونية تعطلها عن خالقها كقول الدهرية نفي الحكمة من وجودها، القول بأنها حادثة بغير مشيئة. أصل الصنع ده ممكن تكون من باب الإخبار، يعني إيه لوجود؟ لا، من باب الإخبار، لأن الله قال صنع الله الذي أتقن كل شيء. وإن كنا نتوقف في لفظ الصانع بس ما يبقاش زي العلة الفعلية، يعني لا ينكر إنكار الإيه؟ العلة الفعلية، لأن يعني في الله فيها تنقص معي؟ الجهمية الغلاة، ما هناخد بعد كده أنواع الجهمية، لأن الجهمية درجة على درجات. الجهمية الغلاة زي الجهم والجعد والناس والفلاسفة والصابئة وكل دول والقرامطة والباطنية والإسماعيلية والكلام ده كله، ده الجهمية غلاة بينفون الأسماء والصفات. والتنين بقى فيهم تجهم، لأن كل من نفى الصفات أو شيء من الصفات أيوة، والفلاسفة بيقولوا كده والقرامطة بيقولوا كده والبطنية بيقولوا كده. لا، المعتزلة اللي بيقولوا سميع بلا سامع، المعتزلة بيقولوا سميع بلا سامع. أنا بقول لك هو إشكال في إيه؟ في مش في مجرد أنه يثبت لفظة، أصله هو يثبت اللفظة ديت. طب ما هم بيثبتوا الوحدانية وبيثبتوا الوجود، يبقى كده بيثبت الاسم. لا، هو بيقول لك وجوده هو علمه هو قدرته هو مشيئته وكل حاجة، فما ينفعش. يبقى في فرق بين إثبات الألفاظ وإثبات الايه، واحنا عايزين ألفاظ ولا عايزين معاني؟ فما بالك باللي بينفي الألفاظ بال يعني الاتحادية والحلول ده بيثبت ايه؟ ما بيجعلش شيء من خصائص الإله، صح؟ ماشي يا شيخ. قال والمواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، لأنها هي المتبادرة منه على الإطلاق عند الإطلاق، فهم لا يعبدون بها به عنها. وأما قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، تأخذ من الميل كما يدل عليه مادة لام الحاء التاء، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي مال الذي. طبعا من أفضل القواميس اللي بترجع لك أصول الأصول أصول الكلمة معجم مقاييس اللغة لابن فارس، بيجيب لك الكلمة ويقول لك الأحرف الأصلية لهذه الكلمة كذا وكذا وكذا، والمعنى المشترك لكل الايه، المعنى المشترك لكل ما تدل عليه هذه الكلمة من معاني ومن تصاريف هو مثلا كذا. فهو مثلا جايب ايه مادة اللم والحاء والدال، يقول لك المعنى المشترك فيها ايه الميل، وقص على ذلك بقى. قال هو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه، هذه الحال فيها إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد. وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا، فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يبتلى فيه حلوى، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف فكذلك إثبات الصفات. وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل، ومن لم يفهم كلامهم ظن أن عرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى فهو باطل، فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى. لأنك سهل عليهم يقولوا منهاش كيف به، كان سهل على الإمام مالك، أصل كلام الإمام مالك ده أصل في نفي التكييف في نفي التفويض، لأن هو لما سأله عن الكيفية كيف استوى، لو ما كانلوش كيفية كان قال له ملوش، كان قال له ملوش، إنما هو قال له إيه الكيف الاستواء غير مجهول، يعني احنا عارفين اللي استوى يعني ايه، يعني بمعنى صعد واستقر وارتفع، وجاء من تفسيرات السلف انه قعد وجلس، ولا تفسيرات صحيحة. يبقى الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول ايه، يعني احنا عارفين اصل كلمة استوى يعني ايه، يعني ايه وينفع تقول بس ما تقولها بيننا وبين بعض، ورد ورودا صحيحة يعني عن السلف، أخذ بالك. والكيف غير معقول يعني ما عرفوش، بس موجود. لو كان كده قال له كان يقول له ايه، كان يقول له مالوش. طب ولما قالوا امروها كما جاءت، اثبات اللفظ من غير معنى، ولا اثبات اللفظ بمعنى ولكن المعنى او اثبات اللفظ بمعنى ولكن الكيفية مجهولة، لأن العقل ما شافش على المخلوقات، صح ولا لا؟ قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ولا يتجاوز القرآن والحديث. وقال معين بن حماد شيخ البخاري من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. فانتوا ما تجيشوا بقى، ما تجوش انتوا تتكلموا عن مخلوق وتقولوا احنا بنتكلم عن الخالق، انتوا كده تتكلموا عن مخلوق. لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. قوله لأنه سبحانه لا سمي له تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون، ومعنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له أساميه. وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم هل تعلم له سميا،